هي الطريقة الصحيحة النافعة لحفظ القرآن الكريم؟ التفرغ عن الشواغل واختيار آخر الليل فإنه أهدى وأبعد عن الأصوات وأقل عناء وتعبا من كفف الداخلين والخارجين، وأهدى للنفس، والتكرار مهم لا يحصل حفظ إلا به، وتعاهد المحفوظ لا يحتفظ بالمحفوظ إلا بالتعاهد وكثرة التفقد والتلاوة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا شك أن العناية بحفظ كتاب الله وتعلمه وتكراره أعمال صالحة كريمة، نسأل الله التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.